فما هي السنة التي أخذناها من حديث سهل بن سعد الساعدي أبي العباس وأخانا محمد؟ نعم أحسنت، سنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام، فإنه يستحب بل يجب على ما هو ظاهر الحديث وظاهر الأمر. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فهذه من السنن الواجبة من سنن الصلاة وطرق الصلاة التي كان عليها رسول الله مداوما، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهكذا الحديث الآخر: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالأمر للأنبياء أمر لأتباعهم ما لم يأتي الدليل الذي يدل على الخصوصية. فالأصل هو التشريع للأتباع. أحسنت، فما هي الحكمة في وضع اليمنى على اليسرى على ما ذكر الحافظ عن أهل العلم هنا؟ نعم أحسنت، قال الحكمة في هذا أن الهيئة هذه صفة السائل الدليل، وهكذا أيضا أدعى للخشوع وأقرب للخشوع وأمنع من العبث، ولا بأس أن تتزاحم النكت والحكم، فيكون الحكمة من ذلك أن هذه صفة السائل الدليل، يضع يد اليمنى على اليسرى منقاد لله خاضع لله دليل بين يدي الله. وهكذا لما يضع اليمنى على اليسرى أمنع من العبث بلحيتها أو بعمامتها أو ببعض جسده، هذا يمنعه من العبث، وهكذا أيضا أقرب إلى الخشوع. ثلاث حكم في وضع اليمنى على اليسرى، ولا بأس أن يعلل الحكم الواحد بأكثر من علة. وكأن البخاري راعى أي الحكم؟ أنه أدعى للخشوع، لأنه سيأتي معنى يبوب باب الخشوع في الصلاة بعد هذا الباب، باب وضع اليمنى على اليسرى بوب بعده باب الخشوع في الصلاة، فكأنه يرى أن هذه الهيئة أدعى للخشوع في الصلاة، فعقب الباب هذا بهذا الباب الذي يدل على المقصود. فعندما نسأله من الذي اختلفت الروايات عنه في هذه السنة؟ عبد الرحمن الإمام مالك رحمه الله. فما هي الروايات عنه؟ كم رواية عن مالك يا عبد الله؟ ثلاث روايات: رواية المدنيين وهي الوضع، وضع اليمنى عن يسرى مطلقا في النفل وفي الفرض، أحسنت، ورواية ابن القاسم وهي الإرسال مطلقا في النفل والفرض، ورواية المصريين وهي التفصيل أو التفريق بين النفل وبين الفرض، فالنفل فيه الوضع والفرض فيه الإرسال. ثلاث روايات عن مالك اختلفت الروايات عن، وأي الرواية أثبت؟ رواية المدنيين وهي الوضع. وقد تقدم معكم نقل الشيخ رحمه الله أنه بوب على حديث سهل في الموطأ باب وضع اليمنى عن اليسرى، فهذا يدل على أنه يرى هذا رحمه الله تعالى بنحو هذا الباب، أنه يرى الوضع، فلذلك ذكر حديث سهل وبوب عليه بنحو تبويب البخاري. هذه السنة. وهكذا نقل عن بعض السلف الإرسال، نقل عن بعض التابعين الحسن إبراهيم وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير، وهؤلاء ممكن يتأول على أنه لم تبلغهم هذه السنة، لم تبلغهم هذه السنة فأرسلوا، بناء على أن الأصل في الأفعال التوقيف، وأن الشخص لا يفعل حركة ولا فعلا إلا بدليل، وهذا فعل يحتاج إلى دليل، ولا نبقى على الأصل، وقد جاء الدليل، جاء الدليل في ما سمعته. فهؤلاء الأتباع الحسن وكذلك إبراهيم ابن المسيب وابن سيرين وابن جبير روي عنهم الإرسال رحمهم الله، فيحمل على ما سمعت على أنه لم يبلغهم. أما مالك في الرواية الثابتة عنه رواية المدنيين، والروايات الأخرى شاذة، الروايات الأخرى شاذة، سواء رواية المصريين كانت رواية المصريين أو رواية ابن القاسم رحمه الله، كما ذكر ذلك الصديق. حسن خان في الروضة، وأن الروايات الأخرى عن مالك شاذة، والرواية الثابتة هي هذه الرواية. وهكذا نقل عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه في الصلاة، قال الصديق وهي رواية شاذة عن ابن الزبير، رواية شاذة لم تثبت أنه كان يرسل في الصلاة. فالعمل الذي عليه أهل العلم هو الوضع، وضع اليمنى على اليسرى، قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمناه على أو يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أنه يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أنه يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى. كل ذلك واسع عندهم، هذا كلام الترمذي رحمه الله في جامعه، أن العمل عند العلماء على ما تضمنه حديث سهل، والحديث الآخر إن معشر الأنبياء، فإن العلماء من التابعين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، لكن رأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عنده. وما هو الأقرب في الوضع؟ على ما جاء في الحديث الذي يحسن الألباني، على الصدر، هذا الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله في صفة الصلاة التي نهى وهي مختصرة أنه يرى الوضع على الصدر، هذا هو الأقرب، لكن الأمر واسع كما يقول الترمذي رحمه الله تعالى، والأحسن أن تكون على الصدر. حديث وضع اليدين تحت السرة عمن وما حاله؟ عن علي أحسنته، وما حاله؟ ضعيف. في من؟ من يذكرنا بعلته؟ كيف؟ من هو؟ لا مؤمل في الآخر الذي سأسأل عنه بعد، لكن من يذكرنا بهذا الذي تقدم معنا؟ حديث علي الذي ذكره الشيخ الألباني في الإرواء أنه ضعيف، بل ضعيف جدا، كأنه فيه متروك كأنه. أما حديث ابن عمر أو حديث مؤمل هو في الوضع على الصدر، مؤمل بن إسماعيل هو علة هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني يقول له شواهد. ومن الذي قال بالتكفير؟ عن من التكفير جاء؟ والتكفير هو الإرسال، فما دليل أصحاب الإرسال أولا؟ هذا هو الذي سمعته، دليل أصحاب الإرسال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر في صلاة أن يرسل، أو أنه أمر بالتكفير في الصلاة، وقالوا هو الإرسال. هذا من طريق من؟ أصحاب الإرسال يستدلون بنحو هذا الحديث، عند من؟ هذا من طريق أبي معشر كما تقدم معنا، وليس له سند، وليس له سند إليه، وأبو معشر ضعيف كما هو معلوم، ومع ذلك هذا ليس له سند إلى أبي معشر، فالدليل أصحاب الإرسال لا يثبت. فهذا حاصل هذا الباب، باب وضع اليمنى على اليسرى، وأن السنة هي ما بوب عليه الإمام رحمه الله هنا، هذه السنة الثابتة، بل هذا واجب الصلاة. قال رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. وتقدمت النكتة في تعقيب هذا الباب بذاك المتقدم، فإنه ذكر هذا الباب عقب الباب الأول، إشارة إلى النكتة التي أشار إليها الحافظ في وضع اليمنى عن اليسرى، وهو أنه أقرب الخشوع، وهذا الذي يظهر مع العلل المتقدمة والنكت المتقدمة، والنكت عند أهل العلم لا تتزاحم، فلا ينفي إثبات هذا النكتة الأخرى، فلا تتزاحم النكت ولا العلل، فقد يعلل الحكم الواحد بأكثر من علة إن كانت مقبولة مع العلة الأخرى. فهذا الباب يختص بلب الصلاة التي أو الذي ينبغي أن يعتنى به، وهو الخشوع، وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، وإن لم يثبت هذا الحديث، لكن هذا إجماع من علماء المسلمين أنه ليس الإنسان أو للعبد من صلاته إلا ما عقل، فإن الإنسان يصلي وليس له من صلاته إلا ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، فيعتني الشخص بصلاته، فإن الشيطان يأتينا كثيرا بالصلاة ويتلاعب بصلاة المسلمين ويحرص على إشغالهم في الصلاة فيأتيهم في أول الشروع فيها أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر حتى يشغله عن صلاته وعن لب صلاته والخشوع. فإذا وجد أحدنا شيء من ذلك نفث عن يساره واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا علاج بإذن الله يزال به هذا البلاء الذي يدفع الشيطان به على الإنسان في صلاته. فإن الصلاة شأنها عظيم في الشريعة وأجرها عظيم أيضا كذلك في شرعنا، فيحافظ عليها الشخص ويحيطها عن مثل هذه المضعفات أو المفسدات. باب الخشوع في الصلاة. وتقدم معنى تعريف الخشوع، فما هو الخشوع؟ ما هو الخشوع على ما تقدم معنا في ذلك الكتاب الجميل الزهد المبارك؟ نعم، التذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع له، تذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا تعريف مختصر يدور حوله تعريف الخشوع الذي ذكره ابن القيم أو غير ابن القيم. والخشوع اختلف العلماء فيه هل هو واجب أم مستحب، حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب، وهذا ما هو صحيح، بل العلماء اختلفوا في الخشوع، فجمهور أهل العلم على الاستحباب وأن الخشوع في الصلاة إنما هو مستحب، هذا قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم هم المالكية والحنفية وبعض الشافعية أو بعض المالكية، بعض المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة أيضا قالوا بأن الخشوع لازم من لوازم الصلاة، ومنهم من قال هو فرض من فرائض الصلاة لكنها لا تبطل به بتركه، فرض ولا تبطل بتركه، هذا عجيب. ومنهم من قال هو فرض وتبطل الصلاة بتركه، فالخلاف حاصل وليس ثم إجماع عند أهل العلم على أن الخشوع مستحب وليس بواجب، بل هذا قول جمهور أهل العلم. فذهب بعض الحنفية ومن سمعت من أرباب المذاهب إلى أن الخشوع لازم في الصلاة، أي أنه واجب في الصلاة. ومنهم من قال هو فرض ولا تبطل به الصلاة، ومنهم من قال هو فرض وتبطل به الصلاة، والذي يظهر أن الخشوع يختلف، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فمنه ما تبطل به الصلاة إذا خرج عن الصلاة تماما، حيث أنه إذا نظر إليه الناظر ورآه الرائي يقول هذا ما هو في الصلاة، هذا ذهبت صلاته. وأما أن نقول بأن الصلاة تبطل بتركه مطلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس له من صلاته إلا ثلثها إلا ربعها، وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. وهكذا الشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا واذكر كذا، وهذه نافي الخشوع، نافي الخشوع، فمنه ما هو كمال ومنه ما هو فرض، فإذا ذهب فرض الخشوع فالصلاة باطلة، أما كمال الخشوع لا تبطل به الصلاة، الصلاة صحيحة مع عدمه. وعمر كان ربما يجهز الجيش وهو يصلي، يجهز الجيش وهو يصلي، وهذا لا يدل على أنه يقصد ذلك، وإنما يعرض له لاهتمامه بشؤون المسلمين، لاهتمامه بشؤون المسلمين ربما عرض له نحو هذا في صلاته. وأما من استرسل معه وقصده يخشى على صلاته. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن من؟ ابن أبي أويس، أحسنت، كنيته أبو عبد الله، نعم. قال حدثني مالك ابن أنس، أيضا أبو عبد الله لقبه إمام دار الهجرة. هل هذه العبارة صحيحة؟ لولا مالك لكان الدين هالك، والدليل على بطلانها إنا نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون لحافظون. فالدين باق، الله قد حفظه سبحانه وتعالى وما لك سبب من الأسباب. وأما أن الدين يذهب بذهاب مالك هذا مو صحيح. وتقدم معكم أنه حسد كغيره من أهل الفضل ومن أهل العلم، وكل ذي نعمة محسود. وإذا اشتهر الشخص وظهر نجمه كما يقال يكثر حساده، فمالك ممن اشتهر. طفينا هذا التم. فمالك ممن اشتهر وداع صيته وكثر حساده، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، لقب بهذا اللقب العظيم. وذكروا عنه أنه لولاه وسفيان بن عيينة وفلان لضاع علم الحجاز، فهم حفظوا على الأمة خيرا كثيرا، وحفظوا ما حفظوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مهابا حتى قال القائل: يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الألقان، أدب وقاري وعز سلطان التقى، وهو المهاب وليس ذا سلطان. وعليه هيبة العلم، فالعلم له هيبة. أما الشخص الذي يكون عنده علم وهو مزاح كثير المزاح، ويجلس مع الصبيان كثيرا ويمازح الصبيان كثيرا وغير ذلك، وكأنه ما عنده علم، فيكثر من اللعب والضحك، ويكثر أيضا من مزاح الأولاد، فهذا ربما تنزل هيبته، ولا مانع أن ينزح وليس بحرام عليه، لكن يكثر من ذلك، فهذا لا يليق بطالب العلم، فربما لا يبال به ولا يعبأ به إذا صار إلى هذا الحال. قال عن أبي الزناد، ما اسمه؟ عبد الله. من؟ طيب، عبد الله بن ذكوان. ايش هذا؟ قال عن أبي الزناد عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، هو عند الولد هذا لكن لا بأس. نعم، أحسنت، أبو داود عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. هذا الحديث تقدم شرحه. هل ترون قبلتي هاهنا؟ أنا قبلتي متجهة إلى هذا، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. وهذا موطن الشاهد، ولا خشوعكم، باب الخشوع في الصلاة. وإني لأراكم من وراء ظهري. فمنهم من قال: جعل الله لنبيه حاسة في ظهره يرى بها من تأخر، من تخلف عنه أو من كان خلفه، يرى بها من كان خلفه ووراءه. ومنهم من قال: يراهم بالمتقدمة، وهذه كرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا لا يكون في غير الصلاة، لأن الحديث إنما ثبت في الصلاة، وأما في غير الصلاة ما عندنا دليل أنه يمشي مثلا في غير صلاته، أو يكون متجها إلى بعض الاتجاهات في غير صلاته ويرى من خلفه، هذا ما عليه دليل. عبد الواحد، ما أعرف، تفضل. الله يبارك فيه. فإذا هذا خاص بالصلاة، فلا يتوسع في هذا، ويقال النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلف، يرى من خلفه سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا مو صحيح، وهذا التوسع غير مرضي، نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله. وإنما هذه الحالة في الصلاة، فإذا كان في الصلاة فيرى أمامه ويرى خلفه، وهذه من دلائل نبوته ومن الإعجاز، أو مما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا ليس لأحد أبدا، وليس لكل أحد، وإنما هو خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يرى في صلاة من خلفه. والإنسان إنما يرى ببصرة من أمامه فقط، أما من خلفه هذا بعيد. فإذا رأيت شخص يقول: أنا أرى من خلفي، هذا ساحر دجال كذاب، كذاب دجال كذاب، فلا يرى من خلفه ولا يعلم الغيب ولا في شيء من هذا الخبر. وبعض السحرة كان يضحك ويتلاعب على بعض الناس، وكان يقول لهم: خذوا من الحصى ما شئتم وأنا أخبركم كم في يدك، وأنا أخبرك كم في يدك. فيأخذ هذاك المسكين ويعدها عدا يعدها، ثم يقول للساحر كم في يدي، ويخبر عن الساحر كم في يدي، يقول في يدك 7 حصيات مثلا، فإذا بها 7 حصيات. يأخذ الثاني ويقول له كم في يدي، قال له 10، وإذا بها 10. هم يراهم يخطبون منه، فقال واحد ذكي سننظر هذا الدجال، فأخذ حفنة من حصيات وما عدها، ما عدها، قال كم في يدي، ما درى يقول إيش كم في يده، ما في أبدا ولا استطاع يقول لا 5 ولا 7 ولا 8. ولكن المغفلين يعدون، والجن يخبرونه، يرونهم لما يعدون 1 2 3 4 يقولوا شوف، يقول صاحبهم شوف في يده 5، في يده 7. لكن هؤلاء هذا الذكي أخذ الحفنة من حجر من حصيات هذا وقال لا كم في يدي، ما استطاع أن يقول، تنعتم وأوجم وما استطاع أن يتكلم. فينتبه الشخص لهؤلاء الفجرة، فإذا عددت ربما يخبر الجني ويقول له عدها وهي 7، وأنت تقول 1 2 3 4 5، وذاك يخبره كل ما عددت أخبرته. فهؤلاء فجرة ما هم حول هذا شيء، ولا أكرمهم الله بهذه الكرامات، وإنما يتجلون على الناس. فإذا هذه أو هذا الذي ذكر في الحديث مخصوص بالصلاة، إني لأراكم من وراء ظهري في الصلاة فقط، كما نبه على ذلك علام الألباني. والشاهد في الحديث ركوعكم ولا خشوعكم ما يخفى علي، هو ذكر الخشوع. أما حديث أنس الآتي فلم يذكر فيه شيء من ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار، من هو هذا محمد بن بشار؟ أبو بكر أحسنته، ملقب بندار. ما معنى بندار؟ واسع العلم، فإن البندر هو المكان الواسع، فلذلك عندنا يسمون الشحر بندر، لأنها بلاد كبيرة واسعة فيسمونها بندر. ويقول أهل البلاد الشحر بندر، أي أنها كبيرة واسعة. وهكذا بندار هذا واسع العلم. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، محمد بن جعفر أحسنت كنيته أبو عبد الله. قال حدثنا شعبة، عندهم من الأولاد بن الحجاج كنيته أبو بسطام، أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال بالعراق. قال سمعت قتادة عن أنس، قتادة بن من؟ عبد الله دعامة أحسنت كنيته أبو الخطاب السدوسي. عن أنس بن مالك كنيته أبو حمزة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. قال الحافظ رحمه الله واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع، والباب كما سمعت باب الخشوع للصلاة، لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له، وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك، على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح، إذ الظاهر عنوان الباطن. كلام جميل هذا، أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. أقيموا الركوع والسجود، خشوع، طلب الخشوع من المصلي، وإلا يخل بمثل هذه الأشياء. والخشوع هو إقامة مثل هذه الأركان، مثل هذه أيضا الواجبات والمستحبات، يقيمها الشخص يكون خاشعا ويحقق كمال الخشوع، سواء كان الخشوع الفرض أو كمال الخشوع الفرض، وهو يكون بإقامة الركوع وإقامة السجود وسكون الجوارح. فإذا الحديث فيه إشارة إلى المقصود، وفي تعلق بهذا الباب باب الخشوع في الصلاة. قال واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكون لا ذكر فيه الخشوع الذي ترجم له، وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح، إذ الظاهر عنوان الباطن. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، لا إله إلا الله، كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود. وقد ذكر عنه أو عن غيره، أظن عن بعض أولاده عروة بن الزبير، أنهم أرادوا قطع رجله فقال دعوني أصلي، لما أكلتها الآكلة دعوني أصلي، فأقبل على الصلاة فقطعوها في الصلاة، وهو الصلاة مشغول بالصلاة، فربما خارج الصلاة ما يستطيع أن يتحمل، لكن إذا كان في الصلاة بعد أخذوا راحتكم. فعندهم خشوع عجيب وإقبال على صلاتهم غريب. وهذا ابن الزبير كان نعود في الصلاة، ونحن كأننا نقول شجرة تميل هنا وتميل هنا، كأننا سنبلة يمين وشمال في الصلاة، نسأل الله العافية. قال إذا قام في الصلاة كان نعود. وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك، وقال وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة. استدل أبو بكر قد نقل عنه لا يلتفت في صلاته أبدا إلا في ذلك الموضع كما سيأتي معنا، أن الصحابة صفقوا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فاضطر إلى أن يلتفت، فالتفت وإلا ما يكون مقبلا على صلاته جدا أبو بكر. فوصفت شيئا من صلاته ابنته عائشة، وأنه لا يسمع الناس القراءة حتى ربما من كثرة بكائه وإقباله على صلاته. قال وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك، وقال وكان يقال ذاك الخشوع بالصلاة. واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة. كلام طيب، وهذا هو الصحيح في الأصل أنه لا يجب، لكن من الخشوع ما هو فرض، من الخشوع ما هو فرض. وبعض الناس ربما ينقر صلاة نقرا، هذا ينافي الخشوع. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يقال مثل هذا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الخشوع والطمأنينة والسكينة في الصلاة ينقرها نقرا، فهذه صلاة باطلة غير مقبولة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة. ما هي إذ يا أخي؟ تعني نية. واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذ العلة لم يأمرهم بالإعادة. وفيه نظر. نعم، في حديث أبي هريرة من وجه آخر عند مسلم، صلى رسول الله يوما ثم انصرف فقال يا فلان لا تحسن صلاتك، وله في رواية أخرى أتم الركوع والسجود، وفي أخرى أقيم الصفوف، وفي أخرى لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وعند أحمد صلى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة. وعنده من حديث أبي سعيد الخدري أن بعض الصحابة تعمد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. عند مسلم، عند أحمد، وعنده أي أحمد. فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك بإعلام الله. نحن الذي نعتقده أهل السنة أن رسول الله لا يعلم الغيب، ولا غيرهم من الملائكة المقربين ولا من المرسلين من الرسل والأنبياء، لا أحد يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا من علمهم الله جل وعلا شيئا من غيبه وأطلعهم عليه من أنبيائه وملائكته. وأما إثبات العلم، علم الغيب المطلق لا يعلمه في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم أحدا في السماوات ولا في الأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علم الغيب كفر. فرسول الله لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسول الله ينفي عن نفسه هذا العلم، وأرباب التصوف يثبتون له هذا كفر بالله، هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية أن نعتقد أن أحدا من الناس يعلم الغيب. ولكن الله يقول إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. فهؤلاء أطلعهم الله سبحانه وتعالى على شيء من أمور الغيب، ومع ذلك مراقبون على هذا الغيب. فلما قضى إلى آخر وقت آخر، شرنا نقرأ هذا الذي بقي في وقت آخر إلى هنا. تفضل يا حبيبي.